أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 11 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما زلنا في الكلام عن المسائل والأحكام المتعلقة بالوضوء. في الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن فرائض الوضوء، وعرفنا أن من جملة هذه الفرائض غسل الرجلين مع الكعبين، وذلك للآية. قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. عرفنا أن الإنسان له في كل رجل كعبان، لابد أن يستوعب الكعبين بالغسل، ولابد كذلك أن يغسل جزءا من الساق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، لأنه لا يمكن أن يتحقق من أنه غسل جميع حل الفرض إلا بأن يأخذ أو يغسل جزءا من الساق. كذلك الحال فيما لو كان لابسا للخفين، فالواجب حينئذ هو المسح. المسح الخفين كما عرفنا رخصة جاء بها الشرع من باب التخفيف والتيسير على الناس، والأصل في الرخص الاتباع. الأصل في الرخص هو الاتباع. ولو كان في القدم أو في الرجل ثقب أو شق وجب أن يغسل الباطن. وذكرنا أيضا فرعا فيما لو دخلت شوكة أو إبرة في رجله أو في يده أو في وجهه وظهر بعض منها، فهي يجب أن تقلع ويغسل المحل لأنه صار في حكم الظاهر. أما لو استترت هذه الشوكة أو هذه الإبرة وصارت في حكم الباطن، فحينئذ يغسل الظاهر فقط، ولا يجب عليه أن يغسل الباطن أو أن يقلع هذه الإبرة أو هذه الشوكة حينئذ. تكلمنا أيضا عن مسألة أخرى، وهي مسألة ما لو تنفط في رجل أو في غيره. وعرفنا أن التنفط المقصود به اللي هو الماء اللي بيكون ما بين الجلد واللحم، كما هو الحال فيما لو أصيب بالجدر عفانا الله والمسلمين ونحو ذلك. لا يجب عليه أن يغسل الباطن، فقط يكتفي بغسل الظاهر، ظاهر الجلد. ما لم يتشقق هذا الجلد فحينئذ يجب عليه أن يغسل الباطن، إلا لو ارتطق، يعني إلا لو التحم الجلد مرة أخرى فيغسل أيضا الظاهر فقط. عقد الشعر، قلنا يعفى عن عقد الشعر إذا انعقد بنفسه، والحق بذلك ما لو ابتلي بطبوع أو نحو ذلك مما يحيل الماء عن الوصول إلى البشرة، فهذا يعفى عنه، وذلك للمشقة والضرورة، ومحل ذلك إذا لم يتمكن من إزالته. أما إذا تمكن من إزالة ذلك هذا الحائل فيجب عليه أن يزيله ولو بالحلق. وشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى كان لا يقول بالعفو في مثل ذلك، وإن كان الشيخ ابن حجر رحمه الله قال: والذي يتجه العفو للضرورة. آخر شيء تكلمنا عنه بالنسبة لفرائض الوضوء هو الترتيب، وهذا الركن، ركن معنوي. فعندنا بالنسبة للوضوء عندنا أركان فعلية، وعندنا أركان قلبية، وعندنا أركان معنوية. أركان الفعلية: غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. دي كلها أركان فعلية. وعندنا أركان قلبية وهو النية، وعندنا ركن معنوي وهذا هو الترتيب. فلابد أن يقدم غسل الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل يمكن أن يسقط الترتيب؟ قلنا يسقط الترتيب في صورة واحدة، ترتيب في الوضوء يسقط فيما لو انغمس وهو محدث في ماء ولو كان قليلا، وانتوى وهو منغمس نية من النوايا المعتبرة في الوضوء، فهذا يجزئه حتى وإن لم يمكث إلا لحظة واحدة، على الراجح عند الإمام النووي رحمه الله تعالى خلافا للشيخ الرافعي رحمة الله على الجميع. توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: فرع لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره، وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر. عندنا قاعدة مهمة وهي من القواعد الكلية في الشرع، ونحسب أن كلكم يعلمها والحمد لله رب العالمين، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ودي من القواعد زي ما نبهنا هي من القواعد الكلية، يعني تدخل في جميع أبواب الشرع تقريبا، لا يخلو منها باب، ولهذا قلنا هي من القواعد الكلية، ليس هي مجرد ضابط فقط يوجد في باب دون باب آخر. فأصل هذه المسألة التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هو هذه القاعدة. لو كان الإنسان كان متيقنا الحدث، فهنا لا يحكم بطهره إلا بيقين لا بمجرد الشك. إذا عرفنا ذلك فبنقول الآن شخص توضأ أو ارتسل، وقبل أن يفرغ وينتهي من وضوئه أو من غسله شك هل غسل هذا العضو ولا لم يغسله، زي مثلا غسل اليد مع المرفقين، هل غسل هذا العضو ولا لم يغسله. هنا يأتي بقى تطبيق القاعدة، اليقين لا يزول بشك. هو كان متيقنا الحدث وبعدين حصل عنده شك في غسل عضو من الأعضاء، يبقى هنا شك في التطهير، شك في الطهر، هنرجع حينئذ إلى اليقين وهو أنه لم يغسله. الشك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء أو قبل الفراغ من الغسل، نقول يجب عليه أن يغسل هذا العضو المشكوك فيه، طالما أنه لم ينتهي من وضوئه ولا من غسله، يجب عليه أن يعيد أو أن يغسل ويطهر العضو المشكوك فيه، لأن اليقين لا يزول بالشك، سواء كان هذا في طهر أو كان متوضئا أو كان يغتسل. لكن لو كان هذا في الوضوء فلابد أن يزيد أمرا آخر، وهو أن يغسل العضو المشكوك فيه ويغسل كذلك ما بعده. أما بالنسبة للغسل فلا يشترط ذلك، فقط يغسل العضو المشكوك فيه. طيب يأتي هنا السؤال، ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل؟ قلنا بالنسبة لو شك في تطهير عضو في الغسل أو في الوضوء لابد أن يطهره، لأن اليقين لا يزول بالشك. ولو كان في الوضوء فلابد أن يغسل هذا العضو المشكوك فيه ويغسل كذلك ما بعده. أما بالنسبة للغسل فيغسل العضو المشكوك فيه فقط ولا يلزمه أن يغسل ما بعده. ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل؟ ها إيه رأيكم يا جماعة؟ ليه فرقنا ما بين الوضوء والغسل؟ قلنا في الوضوء يغسل العضو المشكوك فيه ويغسل ما بعده، الغسل يغسل العضو المشكوك فيه فقط، طالما أنه لم يفرغ من غسله ولم يفرغ من وضوئه لاشتراط الترتيب في الوضوء. طيب جيد، سبب الانعدام وجوب الترتيب في الغسل. طيب جيد، في حد عنده إجابة أخرى؟ يعني احنا قلنا بوجوب غسل العضو المشكوك فيه وغسل ما بعده في الوضوء لوجوب الترتيب، وليس كذلك بالنسبة للغسل، لا يجب فيه الترتيب باعتبار أن أعضاء البدن كالعضو الواحد. في حد عنده إجابة أخرى ولا موافق لهذا الكلام؟ لأن الترتيب في الوضوء واجب، أما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب. هذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب. الصواب أن نقول يجب أن يغسل العضو المشكوك فيه في الوضوء وكذلك يغسل ما بعده لوجوب الترتيب، وليس كذلك بالنسبة للغسل. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب هذا فيما لو شك المتوضئ أو المغتسل قبل الفراغ من وضوئه أو غسله. طب لو طرأ عليه هذا الشك بعد الفراغ من طهره، من وضوئه أو من غسله، هل يؤثر الشك بعد العبادة؟ نقول لا، الشك إذا طرأ بعد الفراغ من العبادة فلا يؤثر، الشك إذا طرأ بعد العبادة فلا يؤثر استصحابا للأصل. فهو الآن تطهر وفرغ من طهره ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك أنه لم يغسل عضوا من الأعضاء، نقول اليقين لا يزول بالشك، يبقى نطرح هذا الشك ونستصحب الأصل عندنا وهو أنه قد فرغ من وضوئه كاملا. هذا فيما لو شك في غسل أو في تطهير عضو من الأعضاء، فرقنا فيه ما بين إذا كان هذا الشك فيما قبل الفراغ وفيما لو كان بعد الفراغ. طيب لو كان الشك في النية، لو كان الشك في النية فهذا أيضا لا يؤثر كما قاله الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال بأن الشك في النية يؤثر، والذي جرى عليه الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن الشك في النية لا يؤثر. فقال رحمه الله تعالى: ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الوجه، كما في شرح المنهاج، وهو في شرح التحفة، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لعلامة الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومحل ذلك فيما لو كان الشك في النية بعد الفراغ من الطهر، يعني بعدما توضأ أو بعدما اغتسل شك هل انتويت ولا لم أنتوي، نقول أيضا الشك بعد الفراغ من الطهر حتى ولو كان في النية هذا لا يؤثر استصحابا لأصل الطهر. قال: وقال فيه قياس ما يأتي، يعني في باب الصلاة في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع، أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه، فيحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا في بعضه. شك كلامهم الأول اللي هو أن إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ، على الشك في أصل العضو لا في بعضه، يعني لا شك في بعضه، فالشك في غسل بعض العضو هذا لا يؤثر مطلقا، سواء كان الشك وقع بعد الفراغ من الوضوء أو كان الشك قد وقع قبل الفراغ من الوضوء. فرغ المصنف رحمه الله من هذا الفرع وشرع في فصل جديد في سنن الوضوء. نعم، الأصح في ذلك هو ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر، أن النية، أن الشك في النية بعد الفراغ من الطهر لا يؤثر، كما لو شك في تطهير عضو من الأعضاء بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ من الغسل فهذا أيضا لا يؤثر. فبنقول الشيخ رحمه الله تعالى بعدما أنهى الكلام عن شروط الوضوء وفروضه شرع في بيان سننه، فقال رحمه الله: وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله، أي في أول الوضوء للاتباع، وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، وتجب عند أحمد، ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه، وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية. والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره، فينوي معها عند غسل اليدين. وقال جمع متقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية. السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه كلها ألفاظ مترادفة، هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلما نقول من السنة كذا أو يسن كذا أو هذا مندوب أو هذا من باب التطوع، فالمقصود به يعني أن فاعله يثاب وأن تاركه لا يعاقب. فكل هذه الألفاظ التي ذكرناها الآن هي ألفاظ مترادفة. بعض العلماء يرى أن الحسن يشمل المباح، لكن على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم هنا عن السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. فقال رحمه الله تعالى: وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب أن يسمي في أول الوضوء، يعني المتوضي يسن له أن يسمي في أوله حتى لو كان يتوضأ بماء المغسول. ولا ينافي هذا أن الوضوء حرام، الوضوء حرام بالماء المغصوب كما نعلم جميعا مع صحته. كيف نقول الوضوء محرم ومع ذلك نقول يسن أن يسمي في أوله؟ كيف نقول الوضوء بالماء المغصوب محرم ومع ذلك نقول يسن في أوله؟ قلنا ذلك لأن التحريم هنا لعارض. ما هو العارض؟ وهو أنه غصب هذا الماء من شخص آخر، فالتحريم لأجل الغصب لا من أجل ذات الوضوء. ولهذا يسن أن يسمي في أوله حتى ولو كان يتوضأ بماء مغصوب. المحرم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائه. والبسملة يعتريها جملة من الأحكام، فيعتريها الأحكام التكليفية. لكن ابتداء بنقول البسملة مطلوبة في كل أمر ذي بال، ومعنى في كل أمر ذي بال يعني في كل حال، إذا كان له أهمية في الشرع، وذلك لعموم قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أفطر، يعني منقطع البركة لا بركة فيه. وهذا الحديث حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وضعفه غيره، فهي مطلوبة في كل الأحوال إلا فيما لو كان هذا الشيء محرما لذاته أو كان مكروها لذاته، وكذلك لو كان هذا الشيء من سفاسف الأمور يعني من محقرات الأمور فهنا لا تشرع البسملة. فالبسملة في المحرم لذاته غير مشروعة، زي مثلا الزنا والعياذ بالله، فيحرم عليه أن يبسمل في أول الزنا وإذا أراد أن يزني، ويحرم عليه أن يبسمل إذا أراد أن يشرب الخمر، لأن المحرم هنا محرم لذاته. طيب لو كان المحرم هذا لعارض لا لذاته، زي ما بنتكلم دلوقتي عن الوضوء بماء المغصوب، هنا لا يحرم عليه البسملة، بل يسن أن يبسمل على هذا الوضوء. وكذلك لا تشرع البسملة في المكروه لذاته، زي مثلا النظر لفرج الزوجة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، وإن كنا طبعا درسناه قبل ذلك في عمدة السارك وفي مختصر أبي شجاع، وعرفنا أن النظر إلى فرج الزوجة على الكراهة، وهذا مكروه لذاته لأنه يورث الطمس والعمى، فإذا فعل ذلك فلا يبسمل. وكذلك لا يبسمل في محقرات الأمور وفي سفاسفها، وهذا صونا لاسم الله تبارك وتعالى من أن يذكر على مثل ذلك. والبسملة تعتريها أحكام خمسة، أول هذه الأحكام وهو الوجوب، فقد تكون البسملة واجبة. متى تجب البسملة؟ كما في الصلاة، فيجب عليه أن يبسمل عند قراءة الفاتحة لأنها آية من فاتحة الكتاب. وقد تكون البسملة مستحبة، والاستحباب يكون فيها على الأعيان كما في الوضوء والغسل، فيستحب لكل متوضئ أو لكل مغتسل أن يبسمل في أوله. وقد تكون هذه البسملة مستحبة على الكفاية، مثال ذلك فيما لو أكل جماعة من الناس واجتمعوا على طعام، فيسن على الكفاية التسمية على هذا الطعام، يعني لو بسمل البعض يبقى سقط عن الباقي، سقطت البسملة عن الباقي. وكذلك الحال في جميع الزوجين تكفي أيضا التسمية لأحدهما كما قاله الشمس الرملي رحمه الله تعالى. وقد تكون البسملة محرمة كما أشرنا فيما لو كان الفعل محرما لذاته، زي الزنا وشرب الخمر إلى آخره. وقد تكون البسملة مكروهة، وهذا في المكروه لذاته، زي النظر لفرج الزوجة. طب لو كان هذه الكراهة لعارض، فهنا لا تكره التسمية. الكراهة لعارض زي إيه؟ زي مثلا أكل البصل، يكره أكل البصل لعارض، هو مثلا إذا أراد الصلاة أو نحو ذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وقد تكون مباحة، وهذا في المباحات التي لا شرف فيها، زي مثلا نقل متاع من مكان إلى آخر، فالبسملة حينئذ تكون على الإباحة. إذن البسملة تعتريها جملة من الأحكام، هنا في الوضوء مستحبة حتى لو كان بماء مصوب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تسمية أوله أي في أول الوضوء، وذلك للاتباع. هو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل مع أحد منكم ماء؟ فأوتي عليه الصلاة والسلام بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ نحو 70 رجلا. فقولوا عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله، يعني قائلين بسم الله. وهذا الأصل في هذه المسألة، استحباب البسملة في أول الوضوء. وجاء في حديث آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل على فرض صحة الحديث. وبهذا الحديث استدل جماعة من العلماء على وجوب التسمية في أول وضوء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فعند الشافعية هي مستحبة وعند الحنابلة هي واجبة. قال رحمه الله: وأقلها بسم الله. أقل البسملة، أقل مراتب التسمية، أن يقول بسم الله، وأكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتجب عند أحمد، يعني تجب التسمية عند الإمام أحمد رحمه الله، واستدل على ذلك بالحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هو حديث ضعيف وعلى فرض صحته، فهو محمول على الكمال لا على الوجوب. طيب لماذا حملناه على الكمال؟ لماذا لم نقل بوجوب التسمية؟ مع أنه قال توضأوا بسم الله، يعني قائلين بسم الله، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، ومع ذلك قلنا التسمية مستحبة. كيف نجيب عن ذلك؟ لو قال قائل: أنتم تقولون باستحباب التسمية مع أن ظاهر الأمر كما تقولون هو الوجوب، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، قال توضأوا بسم الله يعني قائلين بسم الله، فلماذا حملتم الأمر هنا على الاستحباب؟ للقرائن، يعني جاءت القرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. طيب أين هذه القرائن؟ عندك شيء منها نقول به؟ لا، كان يسمى لم تذكر التسمية في الآية. طيب جيد، لأنه لم يعلمه للمسيء في صلاته، والموقف موقف بيان. ممتاز، أحسنتم أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي أساء في صلاته، لما علمه الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك مع المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك مع الكعبين. ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالتسمية في أوله، وهذا وقت بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا يدل على أن التسمية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في بعض الأحاديث كان على الاستحباب والندب لا على الوجوب. الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب، جزاكم الله خير. فإذا هي مستحبة، ولهذا حملوا الحديث حتى لو صح اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل، خلافا للإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: ويسن قبلها التعوذ، يعني يسن قبل التسمية أن يتعوذ، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه هي أفضل صيغة الاستعاذة. أفضل صيغة الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة التي وردت في القرآن، فيتعوذ قبل التسمية، وبعد ذلك يسمي الله تبارك وتعالى، ثم يقول الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، كما جاء هذا بأسانيد صحيحة. ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. ثم قال: ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا بسم الله أوله وآخره. لو ترك التسمية في أول الوضوء نقول يأتي بها ولو في أثناء الوضوء، ويقول بسم الله أوله وآخره، قياسا على الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسمية قبل أن يأكل، وقال: فإذا نسي أحدكم فليقل بسم الله أوله وآخره. كذلك هنا بالنسبة في الوضوء يقول بسم الله أوله وآخره. قال: لا بعد فراغه، يعني إذا فرغ من الوضوء فلا يسمي، وذلك لفوات المحل. قال: وكذا في نحو الأكل والشرب، يعني يسن أن يسمي في أول الأكل، في أول الشرب، في أول التأليف، فإذا نسي أو ترك التسمية في أوله فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره. لكن السؤال هنا لو فرغ من الأكل ولم يسمي، هل يسمي بعد فراغه من الأكل؟ احنا قلنا في الوضوء لا، خلاص لا يسمي بعد فراغه من الوضوء. طيب بالنسبة للأكل، هل يسمي بعد فراغه من الأكل إذا لم يكن قد سمى قبل ذلك؟ نعم، الصواب أن نقول نعم يسمي ولو بعد فراغه من الأكل، يقول بسم الله أوله وآخره. طيب لماذا فرقنا بين الوضوء والغسل أو الوضوء والأكل؟ فرقنا بينهما لأن في الأكل إذا سمى الإنسان ولو بعد فراغه منه فإن الشيطان يستقي ما أكله مع ابن آدم. الإنسان إذا أكل ولم يسمي الله تبارك وتعالى فالشيطان يأكل معه، فإذا سمى الله عز وجل ولو بعد فراغه من الأكل فإن الشيطان يستقي ما أكله. أما بالنسبة للوضوء إذا فرغ منه فلا يسمي لفوات المحل ولا فائدة حينئذ من ذكر التسمية. قال رحمه الله تعالى: والتأليف، يعني وكذلك في نحو التأليف. قال رحمه الله تعالى: الاكتحال مما يسن له التسمية، يعني كذلك إذا أراد أن يكتحل فيسن له أن يسمي قبل الاكتحال، سواء هذا بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. المرأة إذا أراد أن تكتحل فتسمي في أوله، وكذلك بالنسبة للرجل. قال: والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع، يعني بكون أول السنن أو سنن الوضوء هي التسمية، هذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب، وجزم بذلك أيضا في غير المجموع، قال في المجموع وغيره، قال: فينوي معها عند غسل اليدين، يعني ينوي الوضوء أو ينوي سنن الوضوء، وهذا هو الأولى كما عرفنا، أن ينوي عند غسل اليدين سنن الوضوء من أجل ألا تفوت سنية المضمضة والاستنشاق، فينوي مع التسمية، فينوي معها عند غسل اليدين. الآن كيف يتصور أن تقارن النية التسمية مع أن التلفظ بكل منهما سنة؟ التلفظ بالتسمية سنة، التلفظ بالنية سنة، طب إزاي هيأتي بالاثنين مع بعضهم؟ الجواب عن ذلك أن نقول: أن ينوي بقلبه حال كونه مسميا بلسانه، يبقى سينوي بقلبه ويتلفظ بالتسمية بلسانه، ثم بعد التسمية يتلفظ بما نوى، فيجمع بين هذه الأمور كلها، ينوي بقلبه ويسمي بلسانه، وبعد التسمية يتلفظ بما نواه في قلبه. قلنا التلفظ بالنية هذا مما يسن من أجل أن يساعد اللسان استحضار القلب لهذه النية. قال رحمه الله: وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية، وهذا قول آخر في المسألة. أول السنن ليس التسمية، بل أول السنن هو السواك، ثم بعدما يتسوك يسمي. جمع بين القولين فقالوا: أول السنن القولية هي التسمية، وأول السنن الفعلية السواك. قال رحمه الله: فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن، وكذلك لكل أمر ذي بال، يعني كل أمر له شأن يهتم به في الشرع، إلا إذا كان محرما لذاته أو كان مكروها لذاته أو كان من سفاسف الأمور فلا تسن التسمية. قال رحمه الله: ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها، يعني حتى يعني يسمي حتى لو كان في أثناء السورة في الصلاة أو خارج الصلاة. قال: ولغسل، يعني ويسن كذلك أن يسمي قبل الغسل لعموم الحديث كل أمر ذي بال إلى آخره، وكذلك بالقياس على الوضوء. قال وتيمم، يعني ويسمي كذلك إذا أراد أن يتيمم. قال وذبح، فأيضا يسن أن يسمي قبل الذبح، وهذا على المذهب، التسمية مستحبة وليس بواجبة، هي قبل الذبح. فإذا لم يسمي حل له الأكل من هذه الذبيحة طالما كان مسلما. يأتي السؤال، وهو البسملة مشتملة على الرحمة والذبح ليس من آثار الرحمة، فكيف يسن التسمية قبل الذبح؟ أجيب عن ذلك بأن الذبح فيه رحمة بالنسبة للحيوان. ليه؟ لأن موت هذا الحيوان لابد منه، والموت بهذه الطريقة بطريقة الذبح أسهل، ولهذا يسن التسمية قبل الذبح. قال رحمه الله تعالى: فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية، وإن توضأ من نحو إبريق أو علم طهرهما للإتباع. وهذه السنة الثانية من سنن الوضوء، غسل اليدين أو غسل الكفين مع الكوعين. والكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد، العظم الذي يلي إبهام اليد هذا هو الكوع، وأما العظم الذي يلي إبهام القدم فهذا هو البوع. فيسن أن يغسل الكفين إلى الكوعين. عارفين المفصل بتاع الكف؟ العظمة التي هي الشمال اللي تحت الإبهام، هذا هو المراد بالكوع. فيغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية، سيسمي بلسانه وينوي بقلبه وبعدين يتلفظ بالنية كما بيّن. قال: فغسل الكفين معا، يعني السنة أنه إذا غسل كفيه يغسل الكفين معا، فلا يسن في غسل الكفين التيمم أن يغسل اليمين أولا ثم يغسل الشمال، بل يغسل الكفين معا. طيب لو غسل على وجه الترتيب حصل بذلك أصل السنة. قال رحمه الله تعالى: إلى الكوعين، وعرفنا ما أن مرب الكوع ما هو مرب الكوع. قال: مع التسمية المقترنة بالنية، يعني حالة كونه مسميا بلسانه وناويا بقلبه. قال رحمه الله: وإن توضأ من نحو إبريق، يعني يسن أن يغسل الكفين حتى ولو كان يتوضأ من نحو إبريق. قال: أو علم طهرهما، يعني يسن غسل الكفين حتى ولو علم أن الكفين على الطهارة، وذلك الاتباع يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو في حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يستحب أن يغسل الكفين في أول الوضوء بعد التسمية. لو كان شك في طهر الكفين هل يغمس يده في الإناء؟ نقول: لا، يكره حينئذ أن يغمس يديه أو كفيه في الإناء إذا شك في طهرهما والماء كان قليلا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله تعالى: فسواك، وهذه السنة الثالثة نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. قبل الله منا ومنكم صالح العمل وجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.